السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء اللي فات الموافق 19 نوفمبر غطاء الضغط بتاع المفاعل النووي الأول في مصر والموجود في مدينة الضبعة على ساحل البحر المتوسط تم تركيبه في مكانه بنجاح. لكن يا ترى إيه أهمية حدث زي ده؟ وإيه هي محطة الضبعة أصلاً؟ وإمتى ظهرت للمرة الأولى؟ ويا ترى إيه العائد من المحطة دي؟ وليه مجرد تركيب الغطاء هو تتويج لحلم مصري بقاله أكتر من 70 سنة؟ أهلاً بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. حكاية المفاعل النووي المصري ما هيش حاجة حديثة عهد، بذرة الموضوع بدأت في منتصف خمسينيات القرن اللي فات، وتحديدا سنة 1955 لما الرئيس وقتها جمال عبد الناصر أصدر قرار بتأسيس لجنة للطاقة الذرية في خطوة كانت رد فعل مباشر على التطورات اللي حصلت في المنطقة وقتها، وخصوصا ان اللي ما يتسموش كانوا بينقبوا عن اليورانيوم في صحراء النقب، وكانوا بيسعوا وقتها لبناء محطة طاقة نووية بالتعاون مع فرنسا. فمصر كمان كانت عايزة تدخل النادي النووي، بس الموضوع قابلته تحديات كبيرة. بعد 3 سنين من تأسيس لجنة الطاقة الذرية سنة 1958 بدأت مصر تبني مفاعل نووي في نشاص في محافظة الشرقية، والمفاعل اشتغل سنة 1961، بس كان مفاعل صغير قدرته ضعيفة حوالي 2 ميجا وات. ما كانش الهدف منه أصلا توليد كهرباء، كان هدفه الأساسي التدريب وإجراء الأبحاث العلمية علشان يخرج جيل من الباحثين والمهندسين المصريين اللي يقدروا يشيلوا مسؤولية برنامج نووي كبير بعد كده. وفعلا بعد ما الكادر المصري خدوا الخبرة الكافية في إدارة المفاعل، اتطرحت مناقصة دولية سنة 1964 لبناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، وكان الموقع المحدد لها هي مدينة برج العرب في اسكندرية. وساعتها شركات عالمية كتير قدمت عروض، وكان خلاص حلم بناء المحطة النووية كان قاب قوسين أو أدنى. لكن للأسف الظروف السياسية ما كانتش في صالح المشروع، وجت حرب 67 وأجبرت مصر توقف المشروع وتوجه كل الموارد بتاعتها للمجهود الحربي، والمشروع توقف تماما. بعد ما مصر خاضت حرب 73 وتحديدا بعد الحرب بسنة واحدة، حصل اتفاق بين القاهرة وواشنطن بأن أمريكا تبيع لمصر مفاعل نووي، بس الاتفاق طول جدا والصفقة ما كملتش، وكان السبب أن أمريكا مشترطة أن إنتاج الوقود النووي يتم خارج مصر، وفي نفس الوقت يبقى من حقهم يفتشوا كل المنشآت النووية المصرية. فالحكومة وقتها رفضت الشرط والموضوع وقف تاني. نوصل بقى لأوائل الثمانينات، ومع حلول سنة 1981 اتفتح الملف النووي مرة تانية، وبدأت مصر تدور تاني على مكان مناسب تبني فيه المحطة، علشان بعد اقتراحات كتيرة يقع الاختيار على منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط. والموقع تم اختياره بعد دراسات كتير أثبتت انه مناسب من ناحية الأمان والبعد عن المناطق المأهولة بالسكان، وكمان متوفر له المية اللازمة في التبريد. وفعلا صدر قرار جمهوري وقتها بتخصيص 35 كيلو متر مربع من أرض الضبعة للمشروع، واطرحت مناقصة جديدة لإنشاء محطة طاقة نووية جديدة بقدرة 1000 ميجا وات. والمفاوضات مع الشركات فضلت شغالة سنتين، واللي هما سنة 84 و85، والكل كان مستني إعلان اسم الشركة الفائزة بالمناقصة. لكن قبل الإعلان بحاجة بسيطة حصلت مفاجأة غيرت شكل الطاقة النووية في العالم كله. سنة 1986 المفاعل النووي السوفيتي تشيرنوبل انفجر في أوكرانيا وتسبب في تهجير أكتر من 350 ألف إنسان. بسبب الكارثة اللي حصلت العالم كله ترعب من فكرة محطات الطاقة النووية، وبالرغم من أن الحادثة بعيدة عننا تماما جغرافيا إلا أنها كانت سبب رئيسي في أن المشروع يتم تجميده، ودخل في حالة سبات طويلة مدتها 20 سنة، وفضل المشروع مقفول عليه ومستني اللحظة المناسبة اللي يرجع فيها للحياة مرة تانية. ومع حلول الألفينات ومع إدراك المختصين أن مصر محتاجة مصدر طاقة جديد مستدام، وأن الاعتماد على الغاز والبترول لوحدهم مش كفاية، اتفتح ملف الطاقة النووية تاني سنة 2007. وسنة 2010 الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمت المشروع، لكن المشروع وقف تاني بسبب الثورة لحد ما اتفتح مرة تانية في نوفمبر 2015. سنة 2015 وأثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة بتكلفة للمشروع تتخطى 28 مليار دولار. روسيا هتغطي 85% من تكلفة المشروع بقيمة 25 مليار دولار من خلال قرض حكومي ميسر، وال 15% الباقيين مصر هتوفرهم من مواردها الذاتية على هيئة أقساط. والعقود النهائية تم توقيعها مع شركة اسمها روس أتوم تابعة للحكومة الروسية سنة 2017، والعقد كان شامل بناء 4 وحدات نووية من الجيل الأحدث والأكثر أمانا من المحطات، اللي هو طراز 1200 VVER، كل واحدة منهم هيكون عندها قدرة إنتاجية 1200 ميجا وات بإجمالي قدرة للمحطة 4800 ميجا وات. بالإضافة لكده العقد بيضمن تدريب الكوادر المصرية علشان يقدروا يشغلوا المحطة ويصينوها بنفسهم، وبكده نضمن أن التكنولوجيا النووية يتم نقلها لمصر بالكامل. بعد ما الشركات بقى خلصت الإجراءات والموافقات والدراسات المطلوبة، وتيرة العمل في المشروع بدأت بسرعة. سنة 2022 بدأوا في صب الخرسانة وبناء الوحدتين الأولى والتانية، والفترة الزمنية بين بدء العمل في الوحدتين كانوا 4 شهور بس، رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية. سنة 2023 بدأوا بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير 24 بدأوا في الوحدة الرابعة والأخيرة وخلصوهم كلهم. في الفترة دي اشتغل في المحطة أكتر من 25,000 إنسان ما بين فني ومهندس وعامل، 17,000 منهم كانوا مصريين، وساهم في المشروع كمان شركة كورية للطاقة المائية والنووية اسمها KHMP مع عدد كبير من الشركات المحلية اللي زي بتروجيت وحسن علام والمقاولين العرب. دلوقتي بقى في سؤال بيطرح نفسه، حادثة تشيرنوبيل والتسريبات بتاعت المحطات النووية اللي أغلبنا يسمع عنها ما زالت عاملة حالة من التخوف عند الناس، فإيه اللي يفرق المفاعلات النووية اللي في محطة الضبعة عن أي مفاعل نووي ممكن يسرب؟ دايما المشاكل في محطات الطاقة النووية بتكون في حاجتين، أولا الوقود النووي والنفايات بتاعته وقوة المنشأة نفسها ضد تسريب الإشعاع. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي موضوع الوقود، فالاتفاق اللي مصر وقعته مع شركة روس أتوم بيضمن أن روسيا هتورد لمصر كل الوقود النووي اللي هتحتاجه للمحطة علشان تشتغل بكامل طاقتها طول فترة عمرها الافتراضي، واللي بيتراوح من 60 سنة لمئة سنة، وبكده نبقى ضمننا مصدر ثابت ومستمر لوقود المحطة عقود طويلة قدام، وخصوصا ان الوقود النووي كفاءته عاليه لدرجه ان شحنه واحده من الوقود ممكن تفضل شغاله جوه المفاعل وتنتج كهرباء لمده بتوصل 4 سنين متواصله. وهنا السؤال، طيب لما الوقود ده ينفد ويتحول لنفايات نوويه هنتصرف معاه ازاي؟ المحطه مبني فيها منشاه تخزين علشان تحافظ على النفايات بشكل امن، وفيها وحده لاعاده تدوير الوقود والاستفاده منه مره تانيه. اما بقى بالنسبه للنقطه التانيه وهي قوه المنشاه نفسها، فمحطة الضبعة متصممة علشان تكون واحدة من أكثر المحطات النووية أماناً على مستوى العالم. التصميم بتاعها بيخليها تقدر تستحمل زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، وتقدر تقاوم موجات تسونامي ارتفاعها 14 متر. ومش بس الكوارث الطبيعية، المحطة كمان متصممة علشان تستحمل اصطدام طيارة وزنها 450 طن من غير ما يحصل لها أي ضرر. كل الإجراءات دي بقى بالإضافة لإشراف مستمر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بتخلي محطة الضبعة نموذج بيحقق أعلى معايير السلامة والأمان. طب دلوقتي السؤال بقى، المحطة كده جاهزة للشغل يعني ولا هتشتغل امتى؟ ولما تشتغل هنستفاد امتى من الكهرباء بتاعتها؟ زي ما قلنا المحطة فيها 4 وحدات. اللي حصل الأسبوع اللي فات إن غطاء المفاعل أو وعاء الضغط بتاعه اتركب في الوحدة الأولى، والوعاء ده نقدر نقول كده إن هو القلب النابض للمفاعل، قطعة عملاقة من الصلب الفائق وزنها بيوصل 330 طن وارتفاعها 11 متر وسمك الجدران بتاعتها 30 سنتي علشان تقدر تتحمل ظروف التشغيل الخيالية بتاعت المحطات النووية زي الضغوط العالية جدا ودرجات الحرارة اللي بتتجاوز 300 درجة مئوية، وهي دي القطعة اللي بيتحط جواها الوقود النووي، وهي دي اللي بتحصل جواها التفاعلات الانشطارية اللي بتولد كميات مهولة من الحرارة اللي بتستخدم بعد كده في تسخين المية وتوليد بخار يدور توربينات وينتج كهرباء. وعلشان كده تركيب القطعة دي تحديدا من أهم علامات إن المشروع خلاص على وشك البدء، وإنه انتقل خلاص من مرحلة التخطيط والإنشاءات لمرحلة تركيب المعدات التكنولوجية الدقيقة، وخصوصا لما نعرف إنه تم توقيع شراء أول شحنة من الوقود النووي للمحطة وهتوصل خلال شهور، والوحدة الأولى من المفاعل اللي تم تركيب الوعاء بتاعها هتشتغل خلال سنة تقريبا وهتتربط بالشبكة القومية للكهرباء، وباقي الوحدات هتدخل في الخدمة واحدة ورا التانية كل سنة علشان بحلول 2030 تبقى المحطة شغالة بكامل طاقتها الإنتاجية 4800 ميجا وات. والسؤال الأخير، هنستفاد إحنا إيه بقى من محطة الضبعة؟ لو اتكلمنا بالأرقام فالمحطة لما تشتغل بكامل طاقتها هتكون قادرة على إنتاج 35 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء سنويا، رقم يغطي لوحده من 10-12% من احتياجات مصر كلها من الكهرباء. وعلشان ما تستقلوش الرقم، الرقم ده هو 3 أضعاف الكهرباء اللي بينتجها السد العالي، ده غير طبعا انه هيعمل وفرة في الغاز الطبيعي بحوالي 7 مليار متر مكعب غاز سنويا، وده هيوفر على الموازنة العامة من 2.5-4 مليار دولار سنويا. ده غير ان محطات الطاقة النووية النظيفة ما بتعملش انبعاثات كربونية في الهواء، وتشغيل المحطة هيقلل الانبعاثات الكربونية في مصر بحوالي 14 مليون طن سنويا. فالموضوع بشكل عام هيرجع بالنفع على الناس وطبعاً أهم حاجة إن المفروض المناطق اللي بتعاني من انقطاع في الكهرباء أو أي نقص في الكهرباء بشكل عام المفروض تتم تخطيطه بالكامل بالمحطة الجديدة. لكن هل ده بقى هيؤدي لانخفاض تكاليف الطاقة على المستهلك ولا لأ؟ ما نعرفش لسه خطة الحكومة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.